الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه. وبعد أن تكلم رحمه الله عن شيء من مفاسد وسوء عواقب السيئات، وبين أن الفطرة قابلة لما يغرس فيها من خير أو شر، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الثغور أو الأعضاء التي يتمكن المرء بفضل الله عز وجل ورحمته من الدخول على ربه من خلالها، وأهمها القلب والعين والأذن واللسان. تكلم بعد ذلك عن أيام الإنسان وما ينبغي أن تنفق فيه، لأن الثمرة تابعة لما يغرس. قال رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت، يعني أنفاسه، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد أو الجداد أي الحصاد يوم المعاد. فعند الجداد يتبين حلو الثمار، أو يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله عز وجل هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم عليه السلام. ما أكثر ما نفرط في أوقاتنا ونغبن بمثل هذا التفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسبق أن ذكرنا أكثر من فائدة تتعلق بمسألة الوقت وضرورة اغتنامه في طاعة الله عز وجل، إذ الأيام تمضي مسرعة والمرء منها على موعد لا يتأخر لحظة ولا يتقدم. هنا يشبه ابن القيم رحمه الله تعالى السنة من عمر الإنسان بالشجرة، والشهور، شهور هذه السنة، عبارة عن فروع هذه الشجرة، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. شجرة مكتملة، ثمارها طيبة بإذن الله عز وجل، وعلى قدر ما ينقص من مكونات هذه الشجرة تكون العاقبة سيئة والعياذ بالله. أما الآيتان المشار إليهما فهما قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: شبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة. لكن قد يقال: ما أكثر الذين يقولون هذه الكلمة ويرددونها كثيرا، كل مسلم تقريبا حتى لو كان منبعثا في المعاصي يقول لا إله إلا الله ويكثر من قوله، ومع ذلك لا توجد ثمر لهذه الكلمة من خلال سلوكه وواقعه الذي يراه الناس، بل يراه هو من نفسه. سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله ما يبين أن هذه الكلمة ليست عبارة عن مجموعة من الحروف مركبة لمعنى معين سواء علمه المرء أو لم يعلمه، لا، هذه حقيقة يجب أن يتمكن المرء من إدراكها كحقيقة والعمل بموجبها كيقين استقر في قلبه. قال الربيع بن أنس: كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، إيمان بإخلاص، وفرعه في السماء خشية الله عز وجل. إيمان مبني على الإخلاص بيثمر إيه؟ اسم الخشية. وإذا أطلق لفظ الإيمان فالمقصود الإيمان الكامل، كما لو أطلق لفظ العلم فالمقصود به العلم الصحيح النافع. والعلم لا يكون علما إلا إذا أثمر أيضا خشية الله عز وجل. ولهذا بوب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه باب من قال العلم الخشية وتقوى الله عز وجل. إحنا بنفهم العلم على إنه إيه؟ مجموعة من المعلومات الذهنية سواء حولت إلى واقع أو لم تحول. يقول لك إيه؟ ده عالم بالقرآن. عالم بالقرآن يعني إيه؟ عندنا عالم بالقرآن يعني حافظ القرآن، عارف معانيه، عارف أغلب الأحكام التي تضمنها القرآن، شو ده العالم عندنا؟ حتى العالم عموما، العالم إيه؟ تسأله في مسألة شرعية يجاوب. لكن العالم عند السلف ليس كذلك. العالم في عرف السلف هو العامل، العامل بعلمه. وذكرنا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الإيه؟ قولوا الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وحيثما ذكر أهل القرآن أو صاحب القرآن أو نحو ذلك فالمقصود به العامل وليس مجرد الحافظ أو العارف بأحكامه وآدابه وكذا عمل بها أو لم يعمل، لا، الشرط العمل. فهنا الربيع بن أنس رحمه الله تعالى وهو من خيار التابعين يقول قوله تعالى كلمة طيبة يعني الإيمان، الإيمان بإخلاص الذي يثمر الخشية. والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، ده كلام ابن القيم، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. ده نذكره لماذا؟ قول الكلام ده ليه؟ مش مجرد تفسير لآية ولا لبعض المعلومات اللي ينبغي أن نعرفها، لا، هي القضية قضية إيه؟ قضية التوحيد، حقيقة التوحيد في نفسه ونفسك. هل هو فعلا هذا التوحيد ولا توحيد تاني مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فهنا ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه بيقول إذا كانت شجرة التوحيد ثابتة في قلب المرء فإن أغصانها ستكون مرتفعة في السماء وثمارها متتابعة لا تكاد تنقطع. هي بالثمر. طب أنا أريد أن أعرف هل أنا من الموحدين حقا ولا مسألة فيها نظر، أعمل إيه؟ أنظر في عملي، طاعاتي متتابعة وإقبالي عليها بشغف وحب ولا المسألة شوية شوية؟ أنه هي معادلة ثابتة، توحيد يعني طاعة، توحيد يعني طاعة مش مجرد ايه كلمة. قال وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فرعها من الأعمال التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. إذا مش كلمة وانتهى، لا، ثاني هيقول أو بيقول وإذا تأملت هذا التشبيه ألم تر كيف ضرب الله مثلا إلى آخره رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب. اثنين، محبة القلب لها. ثلاثة، إخلاصه فيها. أربعة، معرفته بحقيقتها. خمسة، قيامه بحقوقها. ستة، رعايتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها، هي ملاش الحقيقة واحدة فقط، حقيقتها فقط إيه؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة في كل وقت بحسب ما فرض وشرع سبحانه وبحمده، وده معنى العبادة.

وثبوتها فيه بهذه الأمور. شجرة ثبت في القلب، إذن لا ثبات لأي شجرة إلا بإيه؟ نحن قلنا ساق، فروع، أوراق، ثمار. يبقى لابد عندي من معرفة، وعندي من إخلاص وأعمال صالحة تثمر في النهاية رضا الله عز وجل. يبقى الثمار العاجلة الأعمال الصالحة، والثمار المؤجلة هي ثواب الأعمال الصالحة رضوان الله تبارك وتعالى. طيب سقطت واحدة من هذه الجزئيات، يبقى الشجرة عملت إيه؟ فقدت أحد أعضائها التي لا كمال لها بدون هذا العضو. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا ساق ولا فروع ولا أوراق ولا ثمار. وإن وجد مثل هذا الشيء فإنما تكون الثمرة حنظل كما قال في الأصل. ومنها، أي من الفوائد المستنبطة من هذا المثال، أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس تجف. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالذكر أو والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. كلنا نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والذكر والفكر، ولا طاعة بغير علم. فقالوا يزيد بالعلم والطاعة والذكر والفكر. طيب حصل نقص في هذه الأمور أو فقد بعضها، نقص من الإيمان بحسب النقص من ذلك. وفي الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. في الثوب لما بيقدم حالته بيكون إيه؟ إحنا بنقول بيميز، أقل حركة معاه يتقطع ويدوب في إيده. هكذا الإيمان، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وبالجملة، فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها، أي على الأوقات، الصبح لعباداته، الظهر لعباداته، العصر، المغرب، وهكذا. كل وقت له إيه؟ واجبه، نقول واجب الوقت. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى أنه فرق أو وزع العبادات على مدار الليل والنهار. ليه؟ لتبقى هذه الصلة بين العبد وربه دائمة لا تكاد تنقطع، إلا إذا هو قطعها بنفسه. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على عباده بأن وظفها على عليها، أي على أوقاتها، وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم، فهو الذي هداهم إلى التوحيد ووفقهم بالأعمال الصالحة التي تقويه وتثبته في أعماق القلب. ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه. أي أرض بنزرعها بيطلع فيها حشيش وغيره، لو طرد هيقضي على هذا الزرع. فإن تعاهده ربه يعني صاحبه ونقاه وقلعه تمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع، يعني يزيد عليه ويغضب سكته كما يقولون، أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم، والله المستعان. هذا في الحقيقة تفسير سريع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عندنا حاجتين بتسقي وحاجة بتنقي: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بعدين: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إيه بريد الكفر؟ إيه اللي بيوصل للكفر؟ المعاصي صغيرها وكبيرها هي اللي بتوصل للكفر، بل الكفر نفسه معصية ولكنها أكبر الكبائر. فهنا الإنسان عنده مادة بيمد بها توحيده ليثبت وينمو في القلب، في نفس الوقت عنده حرص على تعاهد هذا التوحيد ألا يمسه ما ينقصه أو يضعفه في القلب، وهي الإيه؟ المعاصي. يبقى عندنا مادة سقي التوحيد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب المحبة دي إذا غلبت على قلب العبد هيعمل إيه؟ كما قلت لكم قبل ذلك، هتكلم في مسألة التقوى وغيرها، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب، وإلا يبقى كاذب في دعواه المحبة. إذا غلب محبة الله عز وجل ورسوله على قلب العبد، النتيجة الحتمية التي لا جدال حولها يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. وذكرنا الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية الكريمة. حصل نوع من المنازعة بين ما يحبه الله عز وجل وما تحبه نفسه، وكان ما تحبه النفس بخلاف ما يحبه الله، واستجبت لرغبة النفس. كاذب في دعوة المحبة، زي ابن القيم رحمه الله تعالى، وبيذكر أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل: الإيه؟ إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. واحد قاعد منسجم أمام مباراة، أذن للصلاة، مش هنتكلم دلوقتي على حكم مشاهدة كرة القدم ولا المخالفات اللي فيها ولا الكلام ده، إنما أنا بتكلم في حاجة، قاعد بيشاهد مباراة أذن للصلاة. هنا بيبقى في نوع من الايه؟ التنازع النفسي، أقوم ولا لسه وقت العشاء ما ممتد للفجر، هكذا يقولون، والصواب ان هو نص الليل فقط. اما بقى خلص الماتش براحتي، حتى بقى اصلي على ايه؟ على خشوع، لان انا هدخل الوقت وما راح اصلي، الماتش في دماغي، ومين اللي فاز ومين اللي اتهزم ومين اللي وصل لكاس العالم ومين اللي اتنال على عينه ومين ومين، فمش هصلي، فانا مش هضحك على نفسي. كل واحد عارف نفسه كويس، والشيطان بقى يوم داخل له بقى من ايه؟ من الابواب ديت، لا انت تقعد علشان لما تصلي تصلي، ما تضحكش على نفسك. يوم قاعد فين حبه بقى حضرته لله بقى ورسوله؟ ده مثال يعني، وعلى ذلك فقست ان بالامس كان فيه تقريبا ماتش مصر او حاجه زي كده، الناس حاجه والله يعني شر البليه ما يضحك، تعجلوا او امروا المؤذن انه يعجل باقامه الصلاه علشان يلحقوا الماتش قبل ما يبدا، لان الماتش يبدا الساعه 7، فمش عايزين يفوتهم دقيقه من الماتش. خلص يا عم اقم، وانت يا حبيبي ما تطولش عشان يروحوا حتى يسمعوا شويه الايه الدغدغه اللي بيقولوهم قبل الماتش، واللي بيسموهم ايه الايه التحليل. يعني سبحانك ربي، ايه ده؟ ده حلنا مع ربنا، بنتكلم في الصلاة، ما بنتكلمش في حاجات تانية، بنتكلمش في قيام ليل ولا بنتكلم في صيام نوافل، ده احنا بنتكلم في صلاة، فريضة فريضة. شوفوا القهاوي ليه؟ لأن الماتشات مشفرة. شوفوا القهاوي عدد اللي قاعدين عليها قد ايه، وقاعدين من امتى، وفي الاخر نقول اثار محبه على محبه، لا النهارده محبه النفس هي، ويا ريتها في حاجه تنفع، يا ريتها في حاجه تنفع. ايه رايكم؟ هل السبب ده متحقق عند واحد بيدعي انه بيحب ربنا، ومع اول نزاع نفسي بين شاء ربنا سبحانه وتعالى يريده وشيء نفسه تهواه، بيقوم مقدم هوى النفس؟ يبقى فين المحبة هنا؟ والتسنم أي الارتقاء إلى محبة، وإن صعب المرتقى مهما كان الطريق صعب، ابتهل، ابذل، تحرك، اعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى معاك، هيساعدك إذا كنت صادق. إنما لا لا لا لا، ده المسألة دي صعبة أوي، مشان أمال مين؟ مش انت؟ طيب مين اللي هيعمل؟ مش انت اللي هتعمل، مين اللي هيعمل؟ وده هنتكلم في سبب واحد من الاسباب الجالبه لمحبه الله، ايثار محبه على محبه عند غلبات الهوى، والتسنم الى محبه وان صعب المرتقى. قال ثم ذكر سبحانه مثل الكلمه الخبيثه، فشبهها بالشجره الخبيثه التي اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنى لها ولا تعلو بل تعلى. وقد أورد عدد من الأئمة عند تفسير هذه الآية، لم تر كيف ضرب الله مثلا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اعتبروه من الأحاديث التي نختم بها الدرس، وإن شاء الله نعلق عليه في اللقاء المقبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني الشجر اللي بينبت فيه البادية في الصحراء. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. باختصار لحد ما نتكلم عن هذا المثال باستفاضة اللقاء المقبل إن شاء الله، لا يوجد في النخلة شيء إلا وينتفع به، هكذا يجب أن يكون المسلم. بس لا يؤتى من قبله سوى ما ينفع، ده المسلم الحق اللي هو ثبتت كلمة التوحيد في قلبه وقوي ساقها وتشعبت فروعها فأثمرت الثمار الطيبة، وهي ما ينفع، ينفع النفس وينفع الغير. وسيأتي من كلام العلماء إن شاء الله ما يؤيد هذه الحقيقة، أن المسلم نافع أينما كان وحيثما كان. ومن هنا كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت وحيثما كنت، يعني البركة صاحبه في كل إيه؟ في كل شيء وفي أي وقت. بارك الله لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم